السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. سجد الله أن نحبك في الله يا شيخ. حبك الله. تفضل تفضل فهد. عندي سؤالين. طيب الأول. السؤال الأول بالنسبة يعني إحنا مجموعة شباب يعني إحنا نصوم الاثنين والخميس يكون إفطار جماعي. طيب. فهذا فيها شيء. السؤال الثاني بعض المواقع الإلكترونية المواقع الصوتية غرف صوتية تعتبر. أيوة. نقوم هناك يعني برنامج تلاوة يكون مجموعة من الشباب يقومون بالتلاوة حيث أنه يكون يعني بوقت محدد وكل شهر نختم القراء وهذا فيها شيء يعني أسأل الشيخ. أنتم الآن تدخلون على المواقع النت وتقرؤون جماعي كل واحد يقرأ. يكون ما هو تكون غرفة صوتية يعني. أعرفها. أيوة. فنقوم فيها مثلا الساعة واحدة في الليل تلاوة يعني مدة نص ساعة بحيث ان خمسة احنا نقسمهم كل واحد يقرأ ربع. ويسمعونكم الناس القصد يعني ولا شلون؟ لا لا مو القصد. القصد يعني يعني احنا نكون يعني منها يعني تصحيح تلاوة يعني يكون معنا شخص متخصص. اي واضح واضح. اي نعم هذا سؤال. شكرا لك فهد. يوسف من الله يجزاك. ابو عبد الله من الكويت السلام عليكم. ابو عبد الله السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اخوي سؤالي انا حوالي خمس دقائق على الخط. طيب نعتذر لك يا اخي معنا مكالمات اسفين يا اخي. تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله ابو عبد الله تفضل. الله يسلمك. في سؤال بالنسبه للحاج وقف في عرفه. نعم. ومنع من دخول المزدلفه ما حكمه؟ شلون يعني وقف في عرفه بيروح المزدلفه وش المشكله؟ جاء دخل عرفة عن طريق طريق عرفة ما هو عن طريق منى. لهما أنت تقصد. إينا. لحظة يا أبو عبد الله تختلف. أنت تقصد بدون إذن. إينا. بدون إذن الحاج. نعم. إيه بدون إذن الحاج. إيه بدون إذن الحاج. نعم بدون إذن. إينا. تسمع الإجابة. أبو طيبة من العراق السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أبو طيبة. الله الله يبارك فيك. إذا ممكن أسأل الشيخ. يسمعك يسمعك تفضل تفضل. سؤالين سريع إن شاء الله. يلا السؤال تفضل. الأول اللي عليه قضاء رمضان يعني مثلا المرأة الحائض أو اللي سبب شرعي قادم علينا شوال فهل من المفروض أن نصوم رمضان أولا تقضي رمضان وبعد شوال ولا ممكن شوال وبعدين تقضي رمضان؟ أبشر أبشر. السؤال الثاني. الله يبارك فيك. السؤال الثاني سبق ونتال السؤال على حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران في المنازل كزينة ويعني كانت الجواب منكم أنه يعني لا يجوز غير جائز لأنه القرآن رب العالمين نزل علينا لأمر ثاني غير أنه استخدامه كزينة. طيب. فأحيانا نحن نكون نحرج بأنه أصدقائنا يجيبون هدايا يعني قطع قرآنية تعلق على الحائط ونحن نكدسها في المخزن عندنا وصارت عندنا كمية كثيرة فهل ما حكم يعني كيف نتصرف مع هذه الهدايا ما نعرف ولا يعني هل نبيعها مثلا ونتصدق بها هل هذا ممكن؟ طيب أبشر. ولا أنه واحد يبقيها مخزونة؟ شاكر لكم وجزاكم الله خير. شكرا لك. يوسف من السعودية السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يوسف. كم السلام الله. حياك الله تفضل. عندي سؤالين بس. طيب تفضل. السؤال الأول ما حكم تبذير المخالفات المرورية وهل تعتبر من الربا أم لا؟ المخالفات المرورية اللي هي مضاعفة المضاعفة. اي نعم. السؤال الثاني. نرى الان في الوقت المعاصر دخول المؤثرات في القاعات في الاناشيد الاسلاميه. طيب. فما حكمها؟ شكرا لك عصام من السعوديه. ابو صهيب من الكويت السلام عليكم. ابو صهيب. ابو صهيب. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. مساكم الله بالخير. حياك الله تفضل ابو صهيب. كيف حالك يا مرحبا. حياك الله تفضل. كلمني من الهاتف. نعم اسمعني من الهاتف يعني التلفزيون قصر شوي عشان يطلع التردد. اسمعك ابو صهيب تفضل. يا شيخ انا الحين باتصالي هذا. اي نعم. يعني ما صار لي فتره اتصل ولا حد يجيبني بصراحه. طيب سؤالك. لأن اتصل من الهاتف الداخلي ولا يجيبون علي الإخوان لأنه يقولون اتصل من الهاتف الخارجي. أنا حين اتصلت من الهاتف الداخلي وقلت إني من الكويت، هل هذا تحسب علي يعني ولا؟ طيب لأنه ضغط يا أبو صهيب. أي يعني هل هذا تحسب علي كذبة يعني لأني أنا مضطر إني أسأل. طيب الآن ما يخالف، عطني سؤالك الآن. إذا توضى رجل. نعم. توضى رجل ونسي من الأعضاء ثم تذكره، هل يرجع يعيد الوضوء كامل ويعيد من الوضوء من العضو اللي نساه يعني مثلا مسح الرأس أو غسل يدين المرفقين؟ فترة طويلة ولا قصيرة؟ لا يعني بعد الوضوء بالدقائق يعني. طيب في سؤال آخر؟ جزاكم الله خير. بقي معنا أحد؟ شكرا لجميع الاخوه المتصلين. علي يوضح ايضا عندنا هنا في القناه هناك ضغط مكالمات لا تتصورها الاخوه، فبعض الاخوه احيانا يلجا الى التليفون الخارجي. قدروا وضع اخوانكم في الجزائر الذين يتصلون بمكالمات وتكاليف عاليه. اقدم سؤال ابو طيبه من العراق لانه يهم الناس اليوم في رمضان في شوال، الذين يشكل عليهم الان في قضيه صيام الست سواء خاصه النساء اللي عليهم أحيانا بعض الأعذار وغير ذلك، في مسألة التقديم هل يقدمون الست أم يصومون القضاء؟ العباد لا يطالبون بشيء إلا بما افترضه الله عليهم، ونص الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فالذي يصوم عليه قضاء يصوم الست وعليه قضاء فهو في الحقيقة لم يتبع هذه الست رمضان، لأن رمضان لم ينتهي بعده. والله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره يقول سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض. نعم. فينبغي لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يبادر لقضاء رمضان، فإذا قضى رمضان وبقي في شوال ما يكفي للست صامها، وإن لم يكفي يقضيها من الشهر الآخر لا حرج، لأن صيام يوم يعادل صيام 10 أيام. نعم. الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 4 من شوال وبقي يومان وصامهما بعده فهو بحول الله قد أدرك صيام الدهر، لأن رمضان عن 10 أشهر. نعم. وست شوال عن شهرين يكون قد سام. وأما كل واحد يبادر ليصوم ستا قبل أن ينهي رمضان هي لا تكون باطلة ما دام نوى أنها عن الست، والصيام ليس كالحج، لا ينعقد إحرام بحج نافلة من عاقل بالغ وهو لم يحج، لا بد أن يكون إحرامه بالحج المفترض المفروض عليه. فالنبي سكت عن هذا، وذا قال للذي يحج عن غيره حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن فلان. لكني أنصح كل من عليه قضاء من مسافر أو مريض من الرجال أو النساء اللواتي عليهن قضاء من سفر أو مرض أو عادة الحيض أو عادة أو النفاس أن يبادر الواحد لقضاء ما كان وجب عليه قبل أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل. ثم ليتذكر الإنسان المسلم أن الله جل وعلا لكرمه الذي لا حدود له أن الإنسان إذا هم بالحسنة فلن يعملها، كتبت له حسنة كاملة كما في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلن يعملها، قال الله اكتبوها لعبدي حسنة كاملة، فإن عملها قال اكتبوها 10 حسنات إلى 100 إلى 700 ضف إلى آخر الحديث. ومن هم بسيئة ولم يعملها إن كان تركها أمر الله أن تكتب لعبده حسنة تامة، أما إن عملها فإنها تكتب سيئة واحدة. فهذا من فضل الله على العباد، فنصيحتي لكل من عليه قضاء من رمضان أن يبادر لأداء ما عليه، لأن الله لا يحاسبنا إلا على ترك ما أوجبه علينا، والله المستعان. طيب مسألة أيضا الصيام الست، هل يتوجب على الإنسان أن ينويه أم يجوز له قطعه متى مرى ذلك؟ إذا دخل في الصوم في الست أو حتى في القضاء، صيام رمضان شرفه لأمرين: أنه واجب وأنه في رمضان. وأما لو أن الإنسان صام في أيام القضاء ثم عرض له عارض وجد أنه من مصلحته المحققة أن يكون مفطرا فأفطر فلا أثم عليه إلا أن اليوم لم يقضى فيقضيه. وأما المتطوع فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيته وقال إني صائم، فقالوا عندنا كذا كذا، فقال قربوه. المتنفل أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء لم يفطر. لكن ينبغي أيضا إذا دخل في العبادة أن لا يتركها لأمر يقتضي تركها، كأن يكون في دعوة إذا لم يأكل ثقل على من دعوه، أو في بيته إذا لم يأكل منع الضيوف أنفسهم عن الأكل. يراعي هذه الأمور، يبتغي بذلك كله وجه الله، يعني يفطر من صيامه تقربا إلى الله جل وعلا ليجاريه من هو معهم، أو لئلا يحرجوا. فينبغي للمسلم أيضا في حياته كلها أن يكون مستشعرا مراقبة الله جل وعلا ليحصل له من الله التوفيق والسداد في كثير من الأمور، والله المستعان. طيب، سؤال نور الدين من الجزائر، كأني فهمت سماحة الشيخ أنه تقدم لامرأة وصف له صاحبه فرآها ثم تراجع، كأنه أشكل عليه في قضية أنه تقدم ثم رأى ثم تراجع. ما دام أن الإنسان مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يتزوج أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها إن قدر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أولياء البنات وأولياء النساء أن يعرضوا البنات التي اللواتي عندهم على من يريد أن يخطب، وإنما وجه الأمر للخاطبين وقال إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. ولو شاء صلى الله عليه وسلم لأوجب على أولياء البنات أن يعرضوا بناتهم على الخاطبين، لكنه لم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعلم بمصالح الخلق وما يصلحهم من الناس. فإذا تقدم إنسان لخطبة وأحب أن يراها فرآها فلم يستقر في نفسه ما يدعوه للنكاحية فلا حرج عليه. كذلك لو رآها وكان بوده أن يتم الزواج لكن تبين أن الأمور التي ينبني عليها الزواج من رضا أهل من أم وأب أو أسرة وعشيرة أو نحو ذلك أن لا يتم ذلك فتراجع فلا حرج. ينبغي أنه عندما يتراجع يكون متراجعا تراجع المؤمن الذي يدفعه إيمانه على الإقدام على العمل، أو يمنعه إقدامه إيمانه على الإقدام على عمل تركه هو الأولى به، والله المستعان. عبد الله من الجزائر يسألكم سماحة الشيخ، إنهم يصنعون طعاما لافتتاح مسجد. هناك أطعمة عند العرب في جاهليتهم، فصنع الطعام إذا لم يكن فيه إرادة شر وبلاء فهو من الأطعمة التي لا حرج فيها، لا سيما إذا كان في أمر يفرح به كبناء مسجد، أو كان جاحي طلاب في علم، أو كقدوم وافد وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المتزوج أن يولم ولو بشات، زواجه تم وانتهى، لكن لما فيه من الخير والإحسان. لكن ينبغي إذا وضع هذا أن يحرص على دعوة من فيهم خير، ممن يحبون المساجد، ممن يفرحون إذا شيد مسجد وأمثال ذلك، على أن لا تسحب الطعام أي وسائل مما يتنافى مع إخلاص العمل لوجه الله. سؤال الثاني: سفر الأخت مع أختها وزوجها للسياحة، زوج الأخت طبعا، لا شك أن هذا من البلاء والشر المستطير، هو محرم، والمرأة أولى بها أن لا تسافر سفرا إلا لحاجة ملحة أو لقربة لطاعة كحج مثلا أو عمرة أو لزيارة مسجد محمد صلى الله عليه وسلم أو لزيارة المسجد الأقصى الذي نرجو الله جل وعلا نسأله أن يحقق استخلاصه من أيدي المعتدين، والمعتدون ما اعتدوا إلا بغفلة من المسلمين وضعفا في أمور دينهم وتعطيلا لكثير من شعائر الدين وجرأة على ارتكاب أنواع من المحرمات. لا أقصد أهل فلسطين وحدهم، وإنما لغفلة المسلمين عموما وتركهم أسباب عزهم وضعفهم في جانب أسباب رفعتهم. وأهم أسباب رفعة المسلمين إعطاء الصلوات الخمس أحقها والعناية بأدائها في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإنها من علامات الإيمان ومن سنن الهدى. من فرط فيها أو استحسن التفريط فيها أو رأى أن التفريط فيها لا عيب فيه فهذا من دعاة الضلال، ينبغي أن يعتنى بالتفكير في ذلك. فإن النبي هم أن يحرق أناسا بالنار لتركهم الجمع والجماعات، والله المستعان. ففي الحال لا يحل للمرأة أن تسافر مع أخي زوجتها زوج أختها. النبي لما قال لا يحل لامرأة، وانظر أيها المسلم التوجيه للمؤمن والمؤمنة، قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فقام رجل من الصحابة وقال إني اختتبت في سرية كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، وصرفه عن الجهاد. أفضل الأعمال التطوعية للمسلم الجهاد في سبيل الله، فالنبي صرفه عن هذا الأفضل ليحج مع زوجته لعظيم شأن هذا. إذن المرأة، ولهذا اختلف العلماء التي لم تحج عدوها إذا لم تجد محرما أنها ممن لم يستطع الحج، قالوا فاقدة المحرم للسفر في الحج غير مستطيعة، والله المستعان. السؤال الثالث، عبد الله من الجزائر، سلامه على زوج المرأة المتوفية، سلام زوج المرأة المتوفية على أمها. هو محرم للزوجة لأمها، لأنها المرأة المدخول بها هو زوجها محرم لابنتها ولأمها، والتي غير مدخول بها هو محرم لأمها أيضا، فما دام محرما لها جاز له التسليم عليها. ويبدو أن التسليم الذي يعنيه ليس إلقاء تحية الإسلام، فإن تحية الإسلام يصح أن تلقى على المرأة القريبة والتي هو الأجنبية من الشخص، وإنما يقصد ما يتعارف عليه العامة وبخاصة البوادي أن التسليم هو التقبيل. فإذا لم يكن في هذا التقبيل أي رائحة فتنة فلا حرج فيه، والله المستعان. فهد من السعودية سألكم سماحة الشيخ، هم يقومون بصيام الاثنين والخميس لكنهم ربما كانوا طلابا أو معلمين، في يوم الاثنين يجعلونه إفطارا جماعيا بينهم. إن شاء الله لا حرج فيه، لكن لما يرون أن هذا هو الأفضل، هل لا أفطر كل واحد في بيته حتى يقتدي به أهل بيته ويأخذوا بهذا المنهج السليم القويم؟ ثانيا أن يقتدوا إن هذا الاجتماع بهذه الصورة يكون له مزيد فضل، فهذا يدخل في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن بيان فضائل المجالس وفضائل الاجتماعات وفضائل الأيام والشهور والأعوام إنما هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة أرجو أنه لا حرج، لكن ينبغي أن يعتنوا بما يكون أفضل، والله أعلم. طيب، سؤال أبو طيبة من العراق، سألكم بالنسبة لتعليق الآيات القرآنية، يقول سمعته أنه لا يجوز لأنها تعليق الآيات، يقول نحن نهدأ في العراق كثير من الآيات أو الصور. سمعت سؤاله. نعم. وظني أنني أنا الذي أفتى بعدم الجواز، وقد يكون غيري كذلك. طيب. القرآن الكريم لم ينزل للوحات تكتب وتزين بها المجالس أو تعلق حتى على المساجد، وإنما نزل ليتلى، يتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوته، ليعمل بما فيه من أوامر، لينتهى عما فيه من نواهي، ليعظم للحكم به فيما بين الناس. ما نزل ليكون لوحات في الطرقات أو علامات لا، هو عرض في هيئة كبار العلماء أيضا. نعم. وصدر من هيئة كبار العلماء في المملكة فيما أظن أنه قبل أكثر من 20 سنة أن هذا غير جائز، لأنه لن ينزل القرآن وينزل ليكون تجميلا للمساكن، وإنما لعمارة المساجد في تلاوته. ينبغي للإنسان أن يعتني بهذه المناسبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة لم يكن من الغافلين. هل يتعاهد أحدنا في قراءة هذه الآيتان، قراءة هاتين الآيتين من سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخر الآية؟ ينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار من التلاوة. بعض الناس يجعل المسجل يقرأ في البيت، لا شك أن قراءة المسجل خير وبركة، لكن المطلوب أولا أن يكون المكلف هو القارئ، فليحرص المسلم على ذلك، والله المستعان. طيب، أخذ عادل من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ. أهلا بك، حياك الله، تفضل. الله يبارك فيك. يا شيخ، خذينا حوش من شخص، والشخص هذا طبعا شريء عن طريق الربا، يعني عن طريق المصرف. طيب، ونحن شرينا منه، لكن الأقساط يعني تمن على الشخص اللي أخذ القرض، يعني هل علينا شيء في ذلك؟ يعني الأقساط توليتوا أنتم مكانه في سدادها؟ لا لا لا، الشخص اللي شرى الحوش يعني اشتراه، اللي هو يدفع الأقساط. إيه، يدفع الأقساط اللي أخذها الرجل من البنك. نحن الشخص هذا يعني أخرج قرض وبنى البيت ثم لم يكمله، يعني البيت هذا. طيب، فنحن اشترينا منه ونبو تكميل، يعني تكملوا البيت. طيب، والقارض يتحمل هو يعني تبعاته. طيب، التخطيط والكذا هو اللي بياخذ القارض، هو اللي يسدد الأقساط. طيب، شكرا لك. السلام عليكم، معي أنس. أبو عبد الله من الكويت، بعده أنس من السعودية. أبو عبد الله من الكويت. عبد الله، السلام عليكم. ورحمة الله. الله يعطيكم العافية، إنا نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله، تفضل أبو عبد الله. تفضل. إنا نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله. أحبك الله. نرجو من فضيلتكم يا شيخنا أن توجهوا نصيحة للمسلم تجاه من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. شكرا لك. شكرا لك عبد الله من الكويت. أنس من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخوي أنس، حياك الله. السؤال ذو شقين يا شيخ محمد. سم. السؤال ذو شقين. ذو شقين، تفضل. اي نعم. الشق الأول: ما حكم ضرب الدف في مناسبات الزواج والأعياد للرجال؟ للرجال. للرجال. طيب، الأعياد. اي نعم، في الأعياد ومناسبات الزواج. طيب. اي نعم. والشق الثاني من السؤال: ما حكم ضرب العشوائي لغير الدف، يعني ضرب اي شيء ثاني غير الدف؟ طيب، جزاك الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لجميع الاخوة المشاهدين. سؤال يوسف من السعودية: حكم مضاعفة المخالفات؟ هذا سؤال ايضا فيه شيخ صالح قبل. الانسان هو غير مخير في ما تفرضه السلطة على الناس، وهو ملزم بتنفيذ ما تفرضه السلطة. خير له من كل هذه الأسئلة أن يوطن نفسه على ألا يخالف. أصل المخالفة لا شك أنها غير مباحة. كل إنسان يقال له هذا طريق لا يسير فيه من أتى من هنا فيدخله، يعتبر مخالف. والله جل وعلا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. الذي لا يطاع الناس فيه إذا أمروا بأمر معصية. فخير للسائقين أن يتقيدوا بأوامر السلطة وإن لم يرضوا عنها مثلا. لا، ولا شك أن أغلب الناس لا يرضيها أن يقول لا تسير فوق المئة، وهو يحب أن يسير أكثر، لكن ما دام أمر يجب أن ينتهي عند الأمر. ثم لو أفتيته بأن مخالفات ما يجوز أنها تضاعف، هل الأمر إليه؟ وإذا قال أفتاني فلان بأنه لا يجوز أنا لن أدفع، هل هذا سيقبل منه؟ نعم. أو سيكون مثل الذي يقول لا يدفع الحق إلا مجبرا مكرها عليه. ينبغي للمسلم أن يكون حسن التصرف في أموره وفي تعامله مع الأوامر ومع غيرها. نعم. ويراقب الله جل وعلا. كثيرا من السائقين بل والركاب معهم يفرحون بالسرعة والتجاوز للآخرين، وهذا قد يكون في مصلحة في ظروف محددة، وقد تكون فيه مضرات لظروف متنوعة. فينبغي للمسلم أن يحرص على حسن الالتزام بما يصدر من السلطة ولو لم يعجبه ذلك. السلطة تدرس الأمر على وفق ما ترى أنه يحقق المصلحة. نعم. وما تفرضه ينبغي أن يعتنى به. الإشكالية ربما الشرعية عندهم، هل المضاعفة تعتبر ربا؟ أما كلمة ربا فليست ربا. نعم. هذه ليست من ربا. ثم أيضا الإنسان لما يكون له عليه قرض ربا وهو المقترض وهو الملتزم بالسداد، هو لا يخير هل تدفع القرض المحرم أو لا تدفع. هو ما دام ارتكب موجب هذه المضاعفة عليه أن يستسلم للقيام بها. هذا يختلف عما يتعلق بقرض الربا. القرض عندما يدخل الإنسان يدخل مختارا، فهو داخل في حكم لعن الله آكل الربا وموكله، ولكن في هذه ليس مختارا هو، إلا في المخالفة هو مختار، لولا اختياره للمخالفة ما وقعت المخالفة. فنصيحة للكل أن يحرص كل أحد على حسن التقيد بما الحال عليه في المسير في الطرقات والشوارع وغيرها وعند الإشارات وغيرها، والله أعلم. أبو عبد الله من الكويت سألكم سمحت الشيخ، وذهب إلى عرفة مباشرة، كأني فهمتني بدون تصريح. سمعت كلامه. ينبغي للواحد أن يحرص على الاحتياط لنفسه. إذا أحرم إذا يشترط لنفسه، إذا منع من دخول مزدلفة وقد أدى العمرة وقد وقف في عرفة فمنع من الذهاب إلى مزدلفة، إذا اشترط وقال اللهم إني أريد هذا العمل، فإن حبسني حابس فمحلي حبسني أي يتحلل، فإنه يملك أن يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإذا كان الأمر كذلك وقد أحرم، هناك شيء لا يفوت إن لم يتحلل، يبقى في إحرامه بعرفة. وإذا خرج الناس من عرفات وأراد أن يتم هذا الشيء ذهب وقضى رمي الجمرات كلها، نعم، رمى عن يوم العيد ثم عاد ورمى عن يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه في الغالب سيكون قد تيسر له الأمر. ثم يبقى طواف الإفاضة وهو لا يسقط بما مضى، بقي عدم مروره بمزدلفة في ليلتها ولا المبيت فيها، يمكن أن يذبح ذبيحة تجزي عما ترك كالمبيت في مزدلفة. لكن لو اشترط قبل الإحرام لأنه إن منعه مانع من إكمال نسكه قد تتعطل وسيلة نقله، قد يصاب بأمر يحرجه ويبقى لا يستطيع. إذا اشترط، إلا أنه لا يسن الاشتراط إلا إذا تبين احتمال علامات تمنع. النبي ما أمر الحجاج أن يشترطوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، أبوها أخو عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا تحجين معنا، قالت إني أجدني شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك ما اشترطت على ربك، قالت وكيف أقول، قال قولي اللهم إني أريد الحج فإن حبسني حابس محلي حيث حبسني، فحجت لك وأتم الله لها، حجت وأدت الحج كاملة. فهذا التشريع من المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن خاف أن يعاق، وهذا كثير بالنسبة للوافدين بدون إذن والمتوجهين إلى عرفات بدون إذن من الحجاج. بإمكان الواحد منهم أن يحرم ويشترط أنه إن منع تحلل ولا شيء عليه، في هذه الحالة إذا تحلل لا شيء عليه والله أعلم. طيب أبو صهيب سألكم بالنسبة للرجل الذي توضأ ونسي شيئا مثلا مسح الرأس أو غير ذلك عدة دقائق فعاد من جديد تذكره، هل يبدأ من جديد أو يمسح العضو الذي فاته؟ إذا كان الأمر قد ينتهي الوضوء ويطول الزمن، ولأن الترتيب ليس شرطا في صحة الطهارة، فمثلا لو غسل الشمال قبل اليمين ما يقال بطلت، وإنما يقال أخطأ السنة.